ريانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك يا نعم المولى ويا نعم المجيب. وصلنا عند قول الشارح: ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مرجحات النصب. ومنها الثانية: ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقولك قام زيد وعمرا أكرمته، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، فلذلك رجح النصب. قال الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان. نعم، سبق وأن ذكرنا أنه قد يتحتم النصب وقد يتحتم الرفع. يترجح النصب ويترجح الرفع ويستوي الأمران في الرفع والنصب في الحالات، أي في الاسم الذي يسبق الفعل المشغول بضميره. هنا يتكلم عن الحالات التي يترجح فيها النصب، أي نصب الاسم السابق، أي الذي يتقدم على الفعل المشغول. وقال قال في هذا: أن يكون الاسم، يعني الاسم السابق، مقترنا بعاطف. ابن مالك يقول: وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. وبعد فعلين وبعد عاطفين، وهذا المثال أمامنا لنطبق عليه ما قاله الشيخ وما قاله ابن مالك. هنا ننظر في الجملة التي استشهد بها والذي وضعها مثالا: قام زيد، هذه جملة فعلية لا خلاف فيها، مكونة من فعل وفعل. واضح الجملة؟ واضح. وبعدين جاء العاطف، هو أن يكون الاسم يعني المشغول عنه وهو عمر مقترنا بعاطف وهو الواو، وليس بينهما فاصل، يعني ليس هناك فاصل فيما بين بين المعطوف والمعطوف عليه، بعاطف مسبوق بجملة فعلية. وين الجملة الفعلية؟ قام زيد. فهنا يجوز الرفع ويجوز النصب، والنصب أرجح. تلك المثال ترى كيف؟ لو بنعرف الاسم مرفوع، نقول عمرو مبتدأ، وجملة أكرمته خبر، واضح الجملة؟ قولوا عمرو مبتدأ وجملة أكرمته خبر، صارت الجملة اسمية، وهنا عطفنا جملة اسمية على جملة فعلية. لو عرضناه منصوب ولأنه منصوب بفعل محذوف تقديره أكرمت عمرا، وجملة أكرمته التفسيرية لا محل لها من الإعراب، وهنا عطفنا جملة فعلية على جملة فعلية وهو جائز، لكن أيهما أرجح الرفع من نصب؟ النصب أرجح. ما هو المرجح؟ التناصب، التناسب، التناسب، أن عطف جملة فعلية على جملة فعلية أولى وأرجح من عطف جملة اسمية على جملة فعلية، يبقى هذا هو المرجح. وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولى، يعني في الأول هنا يبدأ إذن يجوز النصب ويجوز الرفع، والنصب أرجح. شنو هو المرجح؟ تناسب بين الجمل المتعاطفة في الفعلية. ولذلك هذا قال وإذا نصبت كانت، ولأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية متناسبا. وشاب مثال في خلق الإنسان من نطفة، لو خلق الإنسان من نطفة هذه جملة فعلية هل فيها خلاف؟ خلق الله الإنسان من نطفة جملة فعلية، وبعدين فإذا هو خصيم مبين، هذا تابع للجملة الفعلية الأولى. وبعدين قال والأنعام خلقها، هنا جت على الوجه الراجح. وأين هو المرجح؟ أن الأنعام مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، وجملة خلقها اللي بعد الأنعام هذه تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وبذلك يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية وهو الراجح. ولذلك جاءت هذه القراءة على الوجه الراجح. أجمعوا على نصب الأنعام لأنها قال مسبوقة، أي لماذا الإجماع؟ لكي لا يخرج القرآن أو القراءات المتواترة أو القراءات السبعة على وجه مرجوح، على وجه مرجوح، وتخرج على الوجه الراجح ولا المرجوح؟ وشنو هو الراجح؟ النصب. ليش؟ ليعطف جملة فعلية على جملة، على جملة فعلية. ها؟ وقال دال أجمعوا لأنها مسبوقة وهي الجملة خلق الإنسان، خلق الإنسان، هذه معطوف عليه. ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، كقولك أزيدا ضربته وما زيدا رأيته. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. وأما وجوب النصب، هذه يبقى الحالات قلنا ليه أدنا في واختير ابن مالك قال واختير نصب، واختير نصب بعد فعل ذي طلب، وما إلاؤه للفعل غلب، يعني هذاك الوجه الأول اللي قلناه هذاك في الاختيار. لكن هنا قال ومنها أن يتقدم على الاسم أداة للغالب عليها أن تدخل على الأفعال. وجبنا مثال أزيدا ضربته، أنا الهمزة هي أصل باب الاستفهام، تأتي للتصور وتأتي للتصديق، يعني التصور تسأل بها عن المفردات أحداث أو ذوات. أزيد عندك أم عمرو؟ تقول عمرو أم زيد، هنا عن ذات. أجلست أم قمت؟ تقول جلست أو قمت، حسب الإجابة، هنا تعيين مفردات. وتسأل بها عن التصديقات، تقول أحفظت الدرس؟ قل نعم أو لا، نعم أو لا. ولذلك هي تدخل هنا وتنفع هنا. لكن إذا دخلت على الجملة الفعلية، إذا دخلت على الجملة وكان في حيزها فعل طلبته، والأرجح أن يليها الفعل، الأرجح أن يليها الفعل. هنا دخلت على جملة أزيدا ضربته، والجملة فيها فعل، كان الأولى أن يكون الفعل حدوين حد الهمزة مباشرة، ولذلك قال على اسم أداة، يعني دخلت على الاسم المتقدم أداة، الغالب عليها شن هي؟ أن تدخل على الأفعال. وين هالأداة؟ هي الهمزة. وين الفعل اللي موجود؟ ضربه. يبقى إذن كلمة زيد الأولى أن تكون منصوبة، يعني هذه يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب. نرد على الوجهين، الوجه الأول الهمزة للاستفهام، وزيد مبتدأ، وجملة ضربته خبر. تكون الجملة شنو نوعها؟ جملة اسمية خبرها فعل. نصب زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، تكون الجملة جملة فعلية. يبقى إذا جائز أن يكون مبتدأ وجملة اسمية، وجائز أن يكون مفعول به والجملة فعلية. أيهما الأرجح؟ الفعلية. ما المرجح؟ هي أداة الاستفهام الهمزة، لأنها إذا دخلت على جملة وفي حيزها فعل فالأولى، مش الواجب يعني، الأولى أن يأتي الفعل بعد أداة الاستفهام بعد الهمزة مباشرة. ولذلك أنت شو بتقول؟ بتقدر الفعل محذوف ما بين الهمزة وما بين الاسم المنصوب بعدها، وتقول أضربت زيدا ضربت، وتكون الجملة جملة فعلية. شنو هو المرجح؟ أداة الاستفهام. أين أداة الاستفهام؟ الهمزة، ليس مطلق أداة الاستفهام. ما هنا قال أن يتقدم على الاسم، وين الاسم؟ زيد. شو تقدم عليه؟ همزة. الهمزة هي الغالب أن يأتي بعدها فعل. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. أبشرا، شو نعرفها بشرا هنا في الآية؟ مفعول به لفعل محذوف. ونتبعه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. ويجوز يعني في كما في المثال الرفع، لكن هنا ليجي منصوب على الوجه الراجح لدخول أو لوجود الهمزة. ليش؟ لأنها في الغالب لا تدخل إلا على الأفعال. يبقى بنقدر فعل محذوف بين الهمزة وبين الاسم المنصوب، وتكون دخلت على جملة فعلية على الوجه الراجح، على الوجه الراجح. وهذه هي قال عدنا في قال واختير نصب اختيار بعد فعل ذي طلب، مثل شنو؟ زيدا اضربه، زيدا رحمه الله، زيدا لا تصاحبه، بعد فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب لهمزة الاستفهام. وش التاني؟ الصورة التانية، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. هذين الحالات التي يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، والنصب هو الوجه المختار أو المرجح. نعم، يبقى واضح الصورة هذه يا جماعة؟ هذه الأسماء هذين يجوز فيهن الرفع ويجوز فيهن النصب، وأيهما الأرجح؟ شن هو المرجح؟ المرجح وين؟ إما أن يكون الاسم السابق بعد فعل طلب. وين وجه الترجيح؟ ذكرناه المرة الأولانية، لو قلنا زيد اضربه ستكون جملة الخبر جملة إنشائية، والجملة الإنشائية لم تتحقق، ولذلك اشترط بعد أن تكون الجملة الخبر جملة خبرية، جملة محتملة للصدق والكذب. يبقى هذا المرجح. اثنين، أن يكون بعد عاطف بالشروط المذكورة اللي ذكرت. اثنين، أن يكون الاسم اللي عليه الكلام هدايا بعد همزة الاستفهام. ليش؟ لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على جملة وفي حيزها فعل تطلب الفعل أن يكون بعدها مباشرة. إذن هذه المرجحات ولا لا؟ أهم. واختير نصب بعد فعل بعد فعل ذي طلب، هذه واحدة. والثانية وبعدما إلاؤه الفعل غلب، يقصد بها همزة الاستفهام، وبعد عاطف اللي هي الصورة اللي بدينا بها في القراءة، اللي هي أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. هذه الحالات التي يترجح فيها النصب. نعم. وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم، يبقى هذه الصورة الثانية، ما يتحتم فيه الرفع النصب، وما يختار، إن ما يجب فيه الرفع وما يختار فيه الرفع، مش تكون الحكاية مستوية. وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة، هذه في وجوب النصب الأولى، شو اسمها؟ ترجيح النصب. يبقى هو جائز ولا مش جائز؟ وجائز للرفع ولا مش جائز؟ جائز. ولكن أيهم الأرجح؟ وشنو المرجح اللي ذكر؟ هنا في صورة وجوب النصب. نعم. ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضيض، كقولك اللي هن الخاصة بالفعل أدوات الشرط، معروف اللي هي إن، هذه أصل الباب، ومتى وأين وكيف ومن إلى آخره، والتحضيض هل، والعرض ألا، والاستفهام غير الهمزة، لأن الهمزة هذه يترجح فيها ليس واجب، لكن غير الهمزة يجب، غير الهمزة يجب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إن زيدا رأيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته. هذين شنو؟ ننظر للمثال. احنا في اي صورة نتكلم يا جماعة؟ في وجوب النصب. ما شرطه؟ اذا تقدم على الاسم، اين الاسم؟ المشغول عنا. وين المشغول عنا؟ زيد. ان يتقدم على الاسم اداة خاصة بالفعل. شنو اللي خاصة بالفعل؟ قال لك ادوات الشرط وادوات الاستفهام باستثناء الهمزة. حتى هل؟ نعم حتى هل. وشو تاني؟ أدوات التحضيض وأدوات العرض، هذه الأدوات كلها مختصة بالأفعال. ليش؟ ليش مختصة بالأفعال؟ لأن أدوات الشرط مقرونة بالشروط، والشروط أحداث، الشروط أحداث، والأحداث مضامين للأفعال، أحداث مضامين للأفعال. لأن لما تقول مثلا إذا بعت أو إن بعت كذا كذا، الشرط بيجي كويس. هنايا البيع والشراء والأخذ والعطاء وكلها من الشروط، هذه الشروط هذه أحداث، والأحداث منين مأخوذة؟ مأخوذة من الأفعال، لأن الفعل عليش يدل على زمن وعلى حدث. إذن الفعل أو الحدث، الفعل بمعنى اللغوي مش بمعنى الشرعي، بمعنى النحوي، الفعل معناها الحدث ولا لا؟ في العرف واللغة، في اللغة، لكن في عرف النحاة الفعل هو ما دل على حدث مرتبط بزمن. باهي، يبقى الفعل في مفهوم النحو، في مفهوم النحوي هو أحد مدلي الفعل. يعني الفعل في عند النحو شنو هو؟ ما دل على حدث وزمن، يبقى. وفي عرف اللغة هو ما دل على حدث فقط، هو الحدث. يبقى إذن الفعل اللغوي جزء من الفعل النحوي، من الفعل. والشروط مش مرتبطة، وكذلك الاستفهام، وكذلك التحضيض. التحضيض الحد بشيء من الشدة، والعرض هو الحد أيضا لكن بنوع من الرفق واللين، هذا ما يسمى بين العرض اللي يقولوا هو التحضيض. التحضيض يعني فيه شوية شدة شوية، ولكن العرض فيه نوع، ولكن الاثنين كل طلب. مثل هلا وجبنا له مثال، قال إن زيدا، هنا نلاحظ أن الاسم المتقدم وهو زيد تقدمت عليه أداة الشرط، وأداة الشرط شو بيجي بعدها؟ يجب أن يأتي بعدها فعل. يبقى هنا وجوب النصب ولا وجوب الرفع ولا يترجح الرفع؟ وجوب النصب. ليش؟ لأن الاسم جاء بعد أداة لا تدخل إلا على شنهن الأداة؟ أداة الشرط. والمثال شنهن؟ أداة التحضير. وألا ألا زيدا أكرمته دخل بعد أداة التحضير، ومتى زيدا لقيته بعد أداة الاستفهام. وبعد مثلا إذا زيدا أكرمته بعد أداة شرط، حتى لي كويس. هنا يجب النصب الله يترجح. مش الفرق بينها وبين همزة الاستفهام؟ هنا هذه لا تدخل أصلا إلا على الأفعال، هذه هي أداة الشرط والتحضيض وغيرها لا تدخل إلا على، وهذيك تدخل على الأفعال وعلى الأسماء، لكن الأرجح أن يدخل على الأفعال. هذا كبير ترجيح، لكن هنا واجب أن تدخل على. يبقى شو بيجي بعدها مباشرة؟ فعل والله اسم. ولذلك لما تقول مثلا إذا السماء انشقت، شو تعرف السماء؟ مبتدا ولا فاعل؟ فاعل، لأنه لابد يجي بعدها فعل. إذا انشقت السماء انشقت، إذا انفطرت السماء انفطرت، شكرا لله. ودخول إذا هذا أيضا حتى هو سر، لأن هدى العربي لما يسمع بأذنه في السابق ويعرف هذا الكلام أن يحلف بالأيمان المغلظة أن السماء ستنشق وأن السماء ستنفطر. ليش؟ لأن إذا دل على القطع والجزم بالمضمون. شوف كيف به. يبقى إذن هلايا جاء منصوب، وجوب النصب والله راجح وجوب. شو السر؟ لأنه جاء بعد أداة لا تدخل إلا على، وين هالأداة؟ الشرط. والثالثة هي التحضيض، وكذلك بقية وهل حتى هل. وكقول الشاعر لا تجزعي وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. منفسا يعني إذا كانني أهلكت الأموال ما تخافيش، لكن أنت تخافي إذا كانني بروحي رحت، يعني مش هيك معناها ولا لا؟ إيه صح. قال منفسا هنا يا شيء منصوب. هل النصب واجب ولا راجح؟ واجب. شو السر؟ أنه جاء بعد أداة شو يجب أن يكون بعدها مباشرة فعل. كأن قال إن أهلكت منفسا، إن أهلكت منفسا، والجملة الثانية أهلكته تفسيرية. يبقى هل هذا مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. واجب ولا راجح؟ والسر في ذلك أنه جاء بعد أداة لا يأتي بعدها إلا فعل، إلا فعل. يبقى وين كيف تقدر الكلام؟ إذا أهلكت منفسا أهلكته، نعربها إن هي مش إذا، يعني إن هذا شرط أهلكت فعل فاعل أي فعل، منفسا مفعولا به، وجملة أهلكته جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذا في حالة وجوب النصب. وأما وجوب الرفع، يبقى هذه أي صورة؟ الصورة الأولانية رجحان النصب، والصورة الثانية وجوب النصب، تقول الصورة الثالثة وجوب الرفع. شو قال؟ وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، كإذا الفجائية، كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. كويس. هنا يقول فيها وإذا تلس بيقما، وإذا تلس بيقما بالابتداء يختص، فالرفع التزمه أبدا ما يختص بالابتداء. وش لهن اللي يختص بالابتداء؟ قال لك هذه إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. إلا على الجملة الاسمية. لذلك قال خرجت فإذا زيد، هل تقدر تقول زيدا؟ لأن إذا كان زيدا أصبح منصوب، والمنصوب هذا أثر من أثر الفعل، يعني شو بتقدر؟ بتقدر فعل. وإذا قدرت فعل جاء بعدها جملة فعلية وهي لا تدخل إلا على الجمل، هنا ترجيح ولا وجوب؟ شنو وجوب الرفع؟ ليش وجوب الرفع؟ لأن إداء الفجائية لا يأتي بعدها إلا الجملة الإسمية. الإسمية نعم. به. وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الإسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها. كم صورة يعني خذينا كم صورة؟ رجحان النصب ووجوبه، لكن يجي التقسيم وجوب النصب ورجحانه، وجوب النصب ووجوب الرفع ورجحانه والاستواء. والاستواء هكذا شوف كيف، وجوب الرفع وجوب النصب ورجحانه، جيب تاني، وجوب الرفع ورجحانه والاستواء، قسمه لك صح ولا لا؟ يبقى بحيث يكون التنسيب مناسب. هنا قال وأما وجوب الرفع، هناك يبقى وأما وجوب النصب، رجحان النصب رجحان الرفع الاستواء، تقسيم هكذا. وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها. تو هذول كلهم ضوابط ولا لا؟ ضوابط لحالة الاستواء ولا لا؟ قال شيلنا، قال أن يتقدم على الاسم عاطف، هذا واحد، مسبوق بجملة فعلية. اثنين، مخبر بها عن اسم قبلها. به. أن يكون العاطف، أن يتقدم الاسم على العاطف، وجبنا المثال وانطبق عليه، زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. ترى شوف كلمة الواو مش هو حرف العطف؟ أيوة. وتقدم عليه جملة فعلية وهي قام أبوه، الجملة الفعلية هي واقعة لخبر عن اسم متقدم وهو زيد، صح ولا لا؟ شوف نقول ترى طبقها، نقول الواو حرف عطف، هذا هو، أن يتقدم على الاسم عاطف، ولا الاسم اللي هو عمر، تقدم عليه عاطف وهو الواو، العاطف هذا مسبوق بجملة فعلية وينها؟ قام أبوه، والجملة الفعلية شو محلها من الإعراب؟ خبر الاسم المتقدم اللي هو زيد، وأنا زيد قام أبوه وعمر، أنا يستوي فيه الرفع والنصب، وريني وين محل الاستواء في هذين. يبقى هناك مسبوق بجملة كبرى، وأنا الجملة الكبرى زيد قام أبوه، جملة كبرى خبرها اللي هو الجملة الصغرى جملة فعلية، الجملة الصغرى مش مكونة للجملة الكبرى، مكونة من جملتين، الجملة الصغرى، الجملة الصغرى هذه خبر، خبر وهي فعلية. لا كويس، ترى نعرف عمر على عمر على النصب، عمر مفعول به لفعل محذوف، لفعل تقديره وأكرمت عمرا أكرمته، والجملة معطوفة على قام أبوه، بشكل معطوفة ولا لا؟ تقول لي لو مش المعطوف يكون في محل المعطوف عليه ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ لو حولت قام أبوه حطيت في مكانها عمرا أكرمته، أكرمت عمرا، تقول لي ما فيش رابط ما بين المبتدأ والخبر، صح يا جماعة ولا لا؟ أين الرابط؟ هل تقدر تقول لو تقول زيدا أكرمت عمرا، تقول ما فيش علاقة فيما بين جملة الخبر والمبتدا، يقول لك لا، اللي هو لما انت قلت قام ابوه زيد قام ابوه وتقول اكرمت عمرا، فهناك الرابط محذوف تقديره لاجله، بحيث تعبدت الرمط فيما بين الجمله المعطوفه والمبتدا، لابد بيكون، والا لا يجوز أن يكون فيها العطف ولا لا يا جماعة. تو لما تقول مثلا قام أبوه، شو محلها من الإعراب؟ مش خبر ولا لا؟ يبقى الجملة المعطوفة شو بتكون؟ خبر حتى هي. لكن تلاحظ أن لو خليناها هيك على صورتها لا تنفع أن تكون خبرا لعدم وجود رابط يربط ما بين الجملة المعطوفة والمبتدأ. شو بتقدر لا؟ تقول زيد أقام أبوه وأكرمت عمرا لأجله، حتى يكون فيها الرابط ما بين الاثنين. واضح الرابط فيها؟ إذن هنا جاز النصب ولا ما جازش بالعطف على الجملة؟ وفي تناسب في العطف ولا ما فيش تناسب؟ هذه فعلية وهذه فعلية. باهي نعربها على أنه مرفوع، نقول وعمر مبتدأ مرفوع وجملة أكرمته خبر والجملة جملة اسمية معطوفة على وين؟ على الجملة الكبيرة مش على الجملة الصغيرة. يبقى في تناسب، هذه جملة اسمية وهذه جملة اسمية. صبغ الأمر متساوي ولا في فرق بيناتهم؟ متساوي. بين شنو بين شنو؟ بين النصب. هل هذه راجحة ومرجوح؟ لا، في التساوي هذه عطفناه. لكن في حالة النصب إن قدرنا للربط لابد أن يكون هناك علقة، يعني شيء رابط فيما بين المبتدأ والجملة المعطوفة على الخبر خبر، قال لا، المعطوفة على الخبر خبر والمعطوفة على الحال حال والمعطوفة على الصفة صفة. إذا لابد فيها من رابط ولا مش لابد فيها من رابط؟ لابد. أين هو الرابط؟ أنت تقدر، وإلا لا يجوز أن يعطف إطلاقا. به يبقى إذن هي في استواء الشيخ محمد ولا فيش استواء؟ مستوياني سواء الرفع. يبقى شنو شرطه؟ أن يتقدم على الاسم اللي هو محل القضية عاطف. العاطف هذا مش مسبوق بجملة فعلية. الجملة الفعلية شو محلها؟ خبر الاسم المتقدم. خبر الاسم. شو القصة كل منها باش تصبح أنت جملة كبرى الجملة الصغرى فيها جملة فعلية؟ باش يصبح إذا كان عطفت على الجملة الصغيرة يمشي، عطفت على الجملة الكبيرة يمشي، وبذلك يستوي بدون ترجيح الرفع والثاني والنصب. واضح الصورة فيها دي ولا لا؟ نقرأ شروطها مرة ثانية. وأما الذي يستويان فيه، شنو الذي يستويان فيه؟ أيوة، فيه شنو في الصورة هذه؟ فضابطه شنو مضبوط بيش؟ أن يتقدم على الاسم. أي الاسم؟ المشغول عنا عاطف. وين الواو؟ العاطف إذا مش مسبوق بجملة، الجملة شو محلها من الإعراب؟ خبر. والجملة شو بتكون؟ جملة فعلية. جملة فعلية بيش؟ إذا كان عطفت على الجملة الفعلية عطفت في النصب فعلية على فعلية، في الرفع تعطف على الجملة الكبيرة وهي جملة اسمية، وبذلك يتناسب العطف في الصورتين. به وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين، ومعنى قولي كبرى، شو معنى كبرى؟ أيوة أنها جملة في ضمنها جملة. أيوة، هي جملة كبيرة ودخلها جملة صغيرة. نعم. ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز. أه. فإن راعيت صدرها رفعت عمرا، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية. وإن راعيت عجزها وإن راعيت عجزها نصبته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. فالمناسبة حاصلة في كلا التقديرين، فاستوى الوجهان. النتيجة استوى الوجهان. شنو الوجهان؟ عطفت على الجملة الفعلية عندك جملة فعلية، عطفت على الجملة الاسمية عندك جملة اسمية. وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك. وين ما عدا ذلك؟ ترى وريه لي. حول حالات وجوب النصب ورجحان النصب ووجوب الرفع، مش هيك ولا لا؟ شو بيكون اللي هو يترجح فيه الرفع؟ فما عدا ذلك. شنو ما عدا ذلك؟ ولذلك جاب زيدا ضربته، زيد او زيدا، هو فيها الرفع فيها النصب. واما الذي يترجح يجوز، يبقى يدين يجوز النصب ولا ما يجوزش؟ تو نشوف ونشوف هو شنو هو المرجح. نعرفها بالرفع زيد المبتدا، وجبل ضربته خبر. هل احتجت لتقدير؟ لا. تعرف النصب سيدا مفعولا به لفعل محذوف، شو تقديره؟ إذن هنا صح ولا مش صح؟ قدرت ولا ما قدرتش؟ أيهما الأولى والأرجح؟ التقدير ولا عدم التقدير؟ يبقى عندها مرجح ولا مش عندهاش مرجح؟ شنو هو المرجح؟ عدم التقدير. يبقى هو يجوز النصب ولا لا يجوز؟ يجوز النصب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أنا نقف على نوع من أسلوب القرآن في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر. هذه ما جتش إلا على قراءة النصب، وهذه ما جتش إلا على قراءة الرفع. شو السر؟ ورشو قال من حيث الأسلوب والقواعد اللي خدناه إن كل شيء خلقناه بقدر، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع. تقول الرفع على شنو؟ إن هذه واسمها إنه إنا بالألف راي، ها؟ إنه اسم وكل بالرفع. إحنا بنقول هي القراءة بالنصب، لكن ليش ما جتش بالرفع؟ قال لو كله بنعربها مبتدا، وجملة خلقناه في محل رفع خبر، يعني كأن كل شيء مخلوق لنا بقدر من الله سبحانه وتعالى. هذه فيش كلام على أساس اعتبرنا جملة خلقناه شنو هي الخبر، لكن يجوز في جملة خلقناه أن تكون صفة، تكون صفة والخبر محذوف. لو عربناها صفة أن كل شيء مخلوق لنا بقدر، شكرا لنا، والصفة قيد للموصوف، يعني كل شيء احنا خلقناه بقدر، معنى ذلك أن هناك شيء غير مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهذا رأي المعتزلة وهو مردود عند أهل السنة، وجهه بهذا التوجيه أن هناك شيء غير مخلوق لله سبحانه وتعالى، لأن يقولوا أن الله لا يخلق إلا الخير وغير الثاني مش مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهذا مردود، ولذلك ما جتش القراءة إلا على وجه واحد وهو النصب، وهو النصب. والنصب هذا شو معناه؟ أن خلقنا كل شيء بقدر، ما فيهاش تأويل إطلاقا. ولذلك منعت التأويل، لكن لو جت بوجه الرفع تؤول هل خلقنا هذه صفة ولا خبر؟ يجوز أن تكون خبر ويجوز أن تكون صفة، يبقى لي من عرب على الصفة، وهذا يؤيد رأيني. شنو هو رأيني؟ مش رأيني الشخصي، يعني رأي النائم المعتزلة أن في شيء مخلوق لله وفي شيء غير مخلوق لله سبحان الله، عما يقولون علوا كبيرا. وكلوا كل شيء فعلوه في الزبر، ليش جت بوجه الرفع فقط؟ ما يجمعتم لله به كل مبتدا وفعلوه جملة خبر. أي شيء يفعله المخلوق موجود في الزبر ولا مش موجود؟ موجود. لو جت بالنصب كل فعلوا كل موجود فيش في الزبر، يعني كل ما موجود من الزبر هم فعلوه، إن هناك أشياء كثيرة موجودة في الزبر لم يفعلوها ولا لا؟ ما يجمعوا ولا لا؟ يعني في حاجات موجودة في الزبر لم يفعلوها. يبقى إذن هنا قراءة الرفع، قراءة الرفع هي القراءة التامة، ولا يجوز فيها النصب، لأن النصب تؤدي إلى احتمال شنو؟ أن أن, أن, أن, أن, أن هناك كثير من الأشياء فعلوها غير موجودة في الزبر. ولذلك قال لك هنا القراءة لا تكون إلا بالرفع، والقرآن الكريم جاء على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. إذن هنا لما تتأمل في نص القرآن بخفضات بالأصبات برفعات تدل على أن هناك أمور لا تحتمل شيء لا يكون فيها إلا وجه واحد. لكن لو كان مثلا جبتها في عند في تفعيل الشيء، مثلا كل شيء قرأته، يعني كل ما أعطاني الأستاذ حافظته، تنعرف ولا مثلا هذا مش أنا يا ما اسمه هذا مفعول به، وبديها مبتدا جائز، يعني جائز، لكن في هذه الآية لا يجوز إلا فيها لا يكون فيها إلا وجه الرفع. ليش؟ لأن لو نصبنا في كل شيء فعلوه في الزبر، قلنا فعلوا كل شيء في الزبر، هم لم يفعلوا شيئا في الزبر، شنو فعلوا؟ ولذلك لا تجوز فيها النصب شجر على وجه الرفع، والرفع كل ما فعلوه سابق مكتوب في علم الله سبحانه وتعالى، موجود؟ يبقى إذن هذه الصور شنهن؟ وجوب النصب، والنصب حكم انت للسبيق ما يختص بالفعل كإن وحيتما، هذه واحدة. واختير نصب، هذه هي الرجحان، وانت للسبيق ما من الابتداء، هذه وجوب الرفع. وفي غير المذكور يترجح فيه الرفع، او جي الصورة الاخيرة وهو الاستواء الرفع والنصب. لنا خمس حالات في هذه الأمور. شنو هن الحالات؟ وجوب النصب، ترجح النصب، أمتى وجوب النصب؟ إذا تلا الاسم ما يختص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات الاستفهام مع عدا الهمزة. متى يترجح النصب؟ بعد فعل طلب، وبعد واو، وبعد عاطف على معمول فعل سابق، على جملة فعلية. متى يجب الرفع؟ ما يختص بالابتداء. متى يستوي الأمران؟ يستوي الأمران هذيك بالشروط والضوابط، هذيك بشوية هل بالضوابط والشروط شنين؟ أن يكون الاسم مسبوق بحرف عطف، وعطف مسبوق بجملة فعلية، والجملة فعلية خبر لمبتدأ، خبر الاسم المتقدم. نعم، كقولك زيد ضربته، قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها، أجمعت السبعة على رفعه، وقرئ شاذا بالنصب، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره. شنو الأصل؟ زيد الأصل شنو؟ عدم التقدير. الأصل لو بديرة مفعول به، شو بتعرف يا شيخ محمد؟ مش بتقول منصوب بفعل محذوف تقديره كذا وكذا، قدرت ولا ما قدرتش؟ قدرت ولا ما قدرتش؟ ولم بتعرف مبتدا وخبر، ما في شيء، والأصل عدم التقدير. وليس منه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، أجمعت السبع على الرفع، وقرئ شاذ بالنصب. النصب جائز ولا مش جائز؟ والقراءة جات السبعية، جت على الوجه الراجح ولا المرجوح؟ ولذلك أغلب ما تكون القراءات السبعية على الوجه الراجح وليس على الوجه المرجوح، كما تقدم في سورة أو الأنعام خلقها. وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، لأن تقدير تسليط، أردت الكلام شو قال الشيخ؟ لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله، كيف معناها تقدير تسليط؟ تو أدرى معي، وكل شيء فعلوه، اللي هي اللي موجودة في فعلوه، حولها، يبقى الفعل مسلط على السابق ولا مش مسلط على السابق؟ مسلط، مسلط على السابق. تسليط على السابق هذا شنو حسب المعنى؟ حسب المعنى، إنما يكون حسم المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر. في الزبر، هل اللي موجود في الزبر كله فعلوه؟ لا لا، اللي هم داروه موجود في الزبر، إيه، وليس ماشي. كل ما هو موجود ولذلك عناية لا تكون منصوبة، شو بتكون؟ مرفوعة. لكن كل ما فعله هم موجود في الزبر ولا مش موجود؟ موجود فيها. لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى، فالرفع هنا واجب لا راجح. والفعل المتأخر صفة للإسم فلا يصح له أن يعمل فيه، وليس منه. ثم يعني؟ لما نجي نعربها وكل شيء، نعربها وكل شيء فعلوه، كل مبتدا وهو مضاف شيء وفعلوه صفة لشيء، صفة لشيء بقى. يبقى هنايا لو بتقدر فعل محذوف شو بتقول؟ فعلوا كل شيء فعلوه في الزبر، شك تقدير ولا لا؟ وفعلوه شو عرضناها، صفة ولا مش صفة؟ وهل يجوز أن تعمل الصفة في الموصوف؟ هل يجوز أن تعمل الصفة في الموصوف؟ لا يجوز أن تعمل فيه. إذن هذا الفعل لا يصح أن يكون عاملا، وما لا يصح أن يكون عاملا لا يجوز أن يكون مفسرا، لا يكون. وكل ما لا يجوز أن يكون عاملا لا يجوز أن يكون. إذن هنا تمتنع عملية ما لا يعمل لا يفسر. ليش؟ لأن الصفة. وكذلك شوف الكلام، زيدا الذي ضربته في الدار، يعني خلينا في الدار، ربما تقول متعلقة بضربت، يعني الضرب في الدار. زيدا الذي ضربته ناجر، مش تكون الجملة واضحة ولا لا؟ هل يجوز في زيدا المفعول به لفعل المحذوف يفسره جملة ضربته؟ لا، لأنها أنا ضربته صلة، والصلة لا تعمل فيما قبلها. الصلة عندك الصفة والصلة والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله، لا يعمل فيما قبله. ولذلك والفعل المتأخر صفة للإسم فلا يصح له أن يعمل، وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط. نعم، هنا في حاجة احنا تو لما ذكرناها، مرات الضمير الذي شغل الفعل أنا ضربته يدخلونها خلقها، مش فيها الضمير ولا لا؟ مرات الضمير يتصل بالفعل مباشرة، ضربته خلقها فهمت متصل، ومرات يكون متصل بحرف جر، مررت به سلمت عليه، شكله ولا لا؟ خاصمت لأجله، ضربت أخاه، أكرمت أباه. هنا لم يتعلق بالاسم بالعام مباشرة، وإنما بواسطة المضاف إليه. ولذلك قال وفصل مشغول، ابن مالك، وفصل مشغول بحرف جر، يعني هذا لا يضر في الـ في الـ في الـ في الأولاد. كيف فصل؟ مررت به، فصلت ما بين العامل والضمير هدايا بحرف الجر، وأكرمت أخاه فصلت بيش بالمضاف. هذه الفصل لا يضر لأن العلقة حاصلة. وش يقصد بالعلقة؟ اللي هو الضمير اللي يربط ما بين الاسم المتقدم والمتأخر. وعلقة حصيلة، العلقة يعني اللي حاصلة في الاثنين، باسم ظاهر هي نفس اللي يعني الرابط، يقصد العلقة الذي يربط فيما بين المتقدم والمتأخر وهو الضمير. الضمير سواء ارتبط بالفعل مباشرة أو ارتبط به بغير بصورة غير مباشرة هذه لا يضر. إذن الاشتغال شنو هو؟ هو أن يتقدم اسم على فعل أو ما يشبه الفعل قد اشتغل عنه بضميره، والسابق يجوز فيه أو له الصور الآتية: وجوب النصب ورجحانه، وجوب الرفع ورجحانه، والاستواء بين الرفع والنصب، ولكل ذلك كما انبسط وانذكر في الصور السابقة. واضح شنو هو الاشتغال؟ الاشتغال هو أن يتقدم أو ينشغل فعلا بضمير اسم المتقدم، بضمير اسم. الاسم المتقدم هذا له خمس صور: وجوب النصب ورجحان النصب ووجوب الرفع ورجحان الرفع واستواء الرفع والنصب، ولكل ذلك شروط. وجوب النصب أمتى؟ إذا تأل السابق وجوب النصب إذا جاء بعد أداة لا يقوم بعدها إلا فعل به، ووجوب والرجحان إذا جاء بعد أداة الغالب عليها الدخول على الفعل وهي الهمزة، أو بعد عاطف على بعد عاطف على والجملة المعطوف عليها جملة فعلية به، وبعد الطلب، وبعد الطلب. ووجوب الرفع إذا كان مختص بأداة لا ما تختص بالابتداء، الابتداء. والاستواء في الجملة المذكورة، وفيما مع ذلك يترجح الرفع. هذا ما يسمى بباب الاشتغال. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر إلى ما بعد رمضان الكريم إن شاء الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر فاتحة خير علينا وعلى سائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللسامعين من الطلبة وغيرهم، آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل هذا الشهر القادم علينا وهو شهر رمضان الكريم فاتحة يمن وبركة وسلام وأمن علينا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا وحد الصفوف واجمع القلوب وارفع الفتن إنك على ما تشاء قدير. اللهم ربنا جنبنا الفتن ما ظهر ما منها وما بطن، ووفقنا إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.